يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بالإكرام هل يحنث صاحبه كأن أحلف على شخص بأن أكرمه ويرفض ذلك فهل أكون حانثا؟ نعم، إذا خالف، إذا حلفت على شخص أن يفعل شيئا ولم يفعله فإنك تحنث وعليك الكفارة، كما لو حلفت عليه ليأكلن من هذا الطعام، أن يدخل في بيتك أن وأبى، لزمك الكفارة على عند الجمهور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا حلفت أو أن حلفت أنه يجلس هنا في هذا المكان وعيه، يقول الشيخ أن هذا لا يحنث لأنه أكرمه، لأن الإكرام حصل ولو لم يفعل المحلوف عليه ما طلب منه، لكن الجمهور يقول لا، لأنه خالف اليمين هذا حنث. نعم.